أن يكون حالك مع الله عز وجل هو الرضا، أن ترضى عن الله وأن يرضى عنك الله، هذا هو شرف الحال. وفي هذا المقام أذكر قصة الأنصار وكيف نالوا الحال، كيف نالوا شرف الحال من البداية إلى المنتهى، وخلد الله عز وجل لهم الذكر إلى أبد الآباد في الدنيا والآخرة، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل يحبون من هاجر إليهم. هذا الحب جعلهم يقربون ويقدمون كل شيء لهؤلاء الذين وصلوا إليهم غرباء ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أي حاجة. فشرف حال هؤلاء الأنصار أنهم باعوا النفس فما دونها لله عز وجل. من شغلوا بالدنيا لحظة ولا تأثروا في سيرهم إلى الله عز وجل، بل قاموا بحب هذا الدين وبذلوا من أجله المهج في وقت كان هذا الدين مهيب يقطع من أطرافه، أهله مستضعفون ونبيهم قلاه القريب والبعيد، ليس لهم منزل يسكنون إليه ولا موطن يلجؤون فيه ولا أحد يقابلهم بكلمة إحسان. كانوا يتخطفون من أطراف الأرض في غاية من الاستضعاف والذل والمهانة. نبينا صلى الله عليه وسلم عرفه قومه أنه شريف الموطن، شريف المكان، عالي القدر، علموا له هذا كله، وعلى الرغم من هذا ناصبوه العداء وقالوا جميعا عداوته ما بقينا الدهر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم يتقلب في محن قومه، وإذا جاءت المحن من البعيد قد يكون أمرها هين، ولكن حينما تأتي من القريب أمرها عظيم وخطها جسيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينشر أمر الله عز وجل، ولكن قومه حالوا بينه وبين هذا، ولكن الله عز وجل أكرم نبيه وأعز أتباعه، أكرم نبيه بشرف الحال، فهو نبي من أولي العزم من الرسل، حتى ولو قالت قريش مذمما، حتى ولو قالوا كذاب، حتى ولو قالوا مجنون، حتى ولو قالوا شاعر، إذ شرفه الله عز وجل. ما ضره أن تظنت نساء قريش بقولهم مذمم أبينا ودينه قلينا، ولكن الله عز وجل رفع اسمه وأعلى قدره إلى قيام الساعة، ولكنهم ما كانوا يشعرون ولا يعلمون. انتقل الفضل من هذه البيئة العفنة إلى أرض بعيدة سمع به أقوام كانوا على حالة من الغفلة. كانوا أتباع يهود فيما يقولون ويفعلون، فلما سمعوا بمبعث نبي خرجوا سرا على غرة من قومهم دون أن يعلم بهم أحد. ما خرجوا إلا لأمر واحد، أن يلتقوا بهذا النبي بعد أن سمعوا من اليهود قدرة وعلموا وعرفوا فضله. فجاءوا في موسم حج ونزلوا بمنى، ثم على حين غفلة من قومهم ممن جاء إلى الحج معهم أرادوا لقيا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مرحلة كانت من أشد المراحل التي مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أعسرها على الإطلاق. النبي صلى الله عليه وسلم أغلقت عليه مكة، بل أراد أن يخرج من مكة صدا وأوذي أشد أنواع الإيذاء. أغلق الباب حتى نزل من الطائف وهو حزين، قد أصابه من الغم والهم ما غيب به النفس وضيقها، حتى قال: فما أفقت إلا وأنا بقرن ثعالب. في هذه اللحظات الحرجة بعد شدة من الضيق وبعد جفاء من الأهل والعشير، إذا بأقوام من الليل يتسللون حتى يجلسون معه، وقالوا: يا رسول الله، قد علمت أن من أهل القوة والعزم، فانظر أمرنا فيه وماذا تريد؟ وهنا سؤال: كيف يسر الله عز وجل لنبيه أقواما غرباء لينصروا دعوته، وحاد عنه أقرب الناس إليه وهم أهله وعشيرته؟ ولكن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. الهداية أسبابها بيد الله عز وجل، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يصرف عنه من شاء ويقرب إليه من شاء، بيده الأمر وهو على كل شيء قدير. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء. ومن ثم كان لزاما على كل عبد أن ينظر في حال قلبه مع من شرف حالك، مع أهلك وعشيرتك، مع زوجك وبنيك، مع مالك وجاهك وسلطانك، أم أن شرف الحال بالنسبة لك مع الله عز وجل؟ إن شرف الحال مع الله سبحانه يثبت إن كانت الدنيا عندك سفر لا شيء، إن آثرت مرضات الله عز وجل على كل رضا، إن رأيت أن حبك لله عز وجل غلب على نفسك فما دونها فهذا شرف الحال. إن علت بك الدنيا شرف حالك مع الله، وإن نزلت بك الدنيا شرف حالك مع الله. لا يتغير قلبك ولا يتلون حالك لأنك مع الله. لما جاء هؤلاء الغرباء وجلسوا أمام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريدون فرص صرفت عنها قريش، صرف عنها أهل النبي صلى الله عليه وسلم وعشيرته وقومه، فتكلموا وما أبدى بمجيئهم إلا أسباب ثلاث. السبب الأول أن الأوس والخزرج كانوا بجوار يهود، فكانوا دائما يسمعون من هؤلاء اليهود أن هذا أوان ظهور نبي، وسيخرج هذا النبي ونتبعه أي يهود ونقاتلكم معه يا معشر المشركين. لأن اليهود كانوا ضعفاء، وهم على مر العصور والدهور ضعفاء، كانوا في جوار هؤلاء الأنصار في جوار الأوس والخزرج، فكانوا يحذرونهم: نحن الآن ضعفاء، ولكن بعد فترة وجيزة سنكون أقوياء، لأن هذا أوان ظهور نبي. فلما جاء النبي خالفوه وكذبوه وعادوه، فوجد هؤلاء الأوس والخزرج فرصة أن يبايعوا هذا النبي، الأمر الأول. الأمر الثاني، كان هناك قتال عظيم بين الأوس وبين الخزرج، بين أعظم قبيلتين في المدينة يثرب، قتل منهم مقتلة عظيمة، والنفوس غير مهيئة لأن يتبع أحدهما الآخر. الأمر الثالث أن رجلا منهم أسلم، وكان من أوائل من راسل النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو أسعد بن زرارة. فكان يأتيه صحابي جليل يقرأ عليه وعلى من معه القرآن، فقرئ القرآن في يثرب في المدينة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى يثرب. نصف القرآن تقريبا قرئ على هؤلاء الغرباء قبل أن يروا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكانت هذه الأسباب الثلاث هي سبب قبول هؤلاء القوم هذا الأمر. جلسوا مجلس صدق وطلبوا النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء ومعه عمه العباس وكان مشركا، ولكن كان محبا ناصرا لابن أخيه، فقعد مع هؤلاء القوم وتشاوروا حتى وصلوا إلى قرار: ماذا تريد منا يا رسول الله؟ فقال لهم: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا. ثم ذكر لهم أمور منها: وعلى أن تحموني كما تحموا نساءكم وأبناءكم إذا أنا قدمت إليكم. دارت مشاورات بين هؤلاء الغرباء الذين جاءوا لأمر عظيم وخط جسيم، جاءوا لأعظم مرحلة في التاريخ، كيف يخرجون برسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أهله وقومه وعشيرته، وقد حاصروه وضيقوا عليه وأغلقوا جميع الأبواب، فلا ثغرة يخرج منها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكيف بهؤلاء الغرباء يخرجون به؟ هنا بدأت المحاورات ووافقوا على جميع شروط النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أرادوا البيع قام رجل يسمى بأبي الهيثم ابن التيهان، فقال: يا رسول الله، قد اشترطت علينا، فما لنا إن وفينا؟ ماذا سيكون لنا من الملك والسلطان والأموال والجاه ونحن سنضحي من أجلك حتى نفارق الأهل والولد، فما لنا؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كلمة واحدة: الجنة. الجنة، لأن شرف الحال أن تكون مع الله عز وجل بلا تقلف، وبلا تغير، وأن يثبت حالك مع الله عز وجل مهما عانت بك الدنيا ومهما سهلت. فإن انتقص حالك وقل شرفك بتقلب الدنيا من أحباب وأتباع ومنصب وجاه ودنيا، فليس لك شرف، إنما هو شرف مهين سرعان ما يزول. ومن أحبك لغير الله سرعان ما سينساه، ومن أعطاك لغير الله سرعان ما سيذمك. فكان شرف حال هؤلاء أن يكونوا مع الله عز وجل على الدوام. لما أراد البيعة أن يأخذها من هؤلاء القوم قام أصغر القوم أسعد بن زرارة، وهو أول من جاء بمصعب بن عمير من المدينة، وهو أول من أوصل إليهم الإسلام، رأى أنه ربما تكون العاطفة هي التي أثرت في قومه. فلما هموا بالبيعة قال ويحكم يا قوم، إنما هذه البيعة أن تقطعون أرحامكم وأن تحاربون القريب والبعيد وأن يقوم إليكم الناس فلا يدعون لكم أثى. هي حرب لكل البشر للقريب والبعيد. ففكروا. وقام العباس فتكلم عم النبي صلى الله عليه وسلم وكان مشركا، قال يا معشر الأوس أو يا معشر الخزرج، والجميع كان يطلق عليهم الخزرج، يا معشر الخزرج، إنما أخذكم محمد حرب وهو في بلده في منعة ولن يصل إليه أحد. ففكروا، فقالوا جميعا في قولة واحدة والله لا نقيل ولا نستقيل، قد رضينا بهذه البيعة. وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصرة، بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على شرف الحال حتى ولو تقطعت بهم جميع الأوصال. ثم بدأت المرحلة بعد أن كانت مرحلة نظرية صارت مرحلة عملية، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا من بين أهله وعشيرته إلى أرض خلاف الأرض وإلى وطن خلاف الوطن عند أقوام غرباء وسيسير بينهم غريبا. ولكن تأملوا إلى مشهد الحال، إلى مشهد حال قريش حينما سمع بأن محمدا سيخرج، فرصدت رجالها وشبابها إما للحبس أو القتل أو النفي بلا شيء. قررت قريش أن تجهز على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما الأنصار قرروا أن يفتدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بجميع الأمر فضلا عن المال. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقريش خلفه رصدت 100 من الإبل لمن يأتي به حيا أو ميتا، بينما الأنصار خرجوا جميعا بكل سلاحهم ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل نقب المدينة. هؤلاء الأهل والعشير وهؤلاء الغرباء الذين انتظروا رسول الله صلى الله عليه وسلم على شوق عظيم وعلى عظيم من الرغبة، وفعلا وصل إليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد فلت من قريش. وصل إليهم وما من أحد من الرجال إلا وخرج لاستقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن عجز فعلى أسقف البيوت من النساء والأطفال. حتى اليهود لما رأوا هذا الانقلاب العظيم في يثرب خرجوا أيضا، حتى أن حبرا من أحبار اليهود لما رأى خيالا عن بعد وكانوا يقرؤون صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى خيال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الأوس والخزرج هذا صاحبكم قد وصل. استقبلوه أعظم استقبال بالشوق بالحب بالحنين لعلمهم أن شرف الحال في الدنيا والآخرة هو مع هذا النبي. ثم أين سينزل؟ أين سينزل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل قبائل الأوس والخزرج كل بطونها كل أفرادها اجتمعوا، كل يريد أن يجذب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم إلى فناء بيته بلا تردد. شرف الحال أن يعتصموا بحبل ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذوها إليهم حتى ينالوا شرف الحال أن هذا الحب كان خالصا لله عز وجل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من حنينهم وشوقهم قال دعوها فإنها مأمورة، فجاءت بفناء أبي أيوب وهم من أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسكن أسرع أسعد بن زرارة ونكز الناقة حتى تقوم عسى أن تحط برحله أو بفناء بيته، وقام غالب الأنصار يفعلون هذا، ولكن الناقة سكنت بفناء أبي أيوب ونزل فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم لحقت به زوجه سودة ومعها أسامة بن زيد، ثم تبعهم الصحابة ممن بقي في مكة. نزل النبي صلى الله عليه وسلم في دار أبي أيوب، يا لها من فرحة. قال أبو أيوب الأنصاري لزوجه أم أيوب، يا أم أيوب أترين أحدا على ظهر الأرض أسعد منا؟ من على ظهر الأرض أشرف حالا من أبي أيوب الأنصاري الذي نزل في بيته وفي داره رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أراد أبو أيوب أن يضع النبي صلى الله عليه وسلم في الطابق الأعلى، وكان لبيته طابقين، أراد أن يضعه في الطابق الأعلى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الأهل لي والأروح أن أكون في الطابق الأسفل لأن الناس يخشوني سيدخلون علي، فكن أنت يا أبا أيوب في الطابق الأعلى. فعلى غبارة وعلى مضض وعلى ثقل من النفس نفذ أبو أيوب الأمر. كيف يكون أبو أيوب في موضع فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما تخيل أبو أيوب أبدا. فكان يلتحف هو وزوجه في جانب من الغرفة، وكان إذا سار في هذا المكان يسير من جانب الجدر حتى لا يحرك المكان على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبينما هو زوجه في الفراش إذ ركضت الزوجة إناء فانسكب منه الماء، فصرخ أبو أيوب وقال ويحك يا أم أيوب سينزل الماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام بالثياب وجمع الماء حتى لا تنزل قطرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرف حال الأنصار جميعا ليس هذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، بل مع جميع المهاجرين. كيف نالوا هذا المنزل؟ كيف نالوا هذه المكانة؟ يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم النفس لهم دون الإعطاء. يعطون الآخرين من المهاجرين ما لم يعطوا النفس. هذا شرف حال هؤلاء القوم، شرف حال الأنصار. رأينا العجب العجاب، من رأى وقرأ سير هؤلاء يعلم ويعرف شرف حالهم مع الله عز وجل. آخر النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، إذ هؤلاء المهاجرون غرباء، لا مال، لا أرض، لا سكن، لا طعام، مجرد مؤاخاة وقتية. آخى بين المهاجرين والأنصار وأنشأ مسجدا، ثم قال لأصحاب الأرض: ثمنوني، خذوا مني ثمن هذه الأرض التي سأبني عليها المسجد. فقال: والله لا نثمنك عليها أبدا، إنما نطلب الأجر من الله. وبدأت الحياة، حياة جديدة بين أقوام يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد طول جفاء 13 سنة في شدة وكد ونكد وتعب، والرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه صابرون محتسبون، لأن شرف الحال أن أكون راض عن الله وأن يكون الله عز وجل راض عني. هذا شرف الحال. لا تتقلب كما تتقلب بك الأيام، ولا تتلون كما يتلون الليل والنهار. كن مع الله عز وجل في كل حال، في كل وقت، في كل حين. آخى بين المهاجرين والأنصار، آخى بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن ربيعة. قال سعد بن الربيع بعد أن عقد رباط الأخوة، قال لابن عوف الذي خرج من بين أهله وعشيرته: ما يملك شيئا، ما معه طعام ولا سقاء ولا مأوى ولا مكان. قال سعد بن الربيع: يا عبد الرحمن، هذا بيتي طابقين، لك نصف. وجاء بكل ماله وما ادخر منه شيئا، وقال: وهذا مالي لك شطر. ثم قال له: وعندي ثنتين من النساء، ما قال انزل عن واحده، بل قال انظر اليهما احبهما الي، وكلنا نعلم غيره العرب، ولكن يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاص. عندي ثنتين من النساء، انظر اليهما، فمن اعجبتك طلقتها حتى تعتد وتتزوج. فكان من قول ابن عوف لما رأى هذا الكرم ورأى هذا الإحسان ورأى هذا الجود، قال: بارك الله في بيتك ومالك وزوجتيك، دلني على السوق. فذهب واشترى سمنا وأقطا وباع واشترى حتى صار من أغنياء المدينة. نزل الصديق وعمر في بيوت من أنصار، سرعان ما ابتنوا بيوتا في عوالي المدينة قرب الجبال حتى لا يكن لأحد عليها علي. ولكن مشهد الأنصار مشهد عجيب. تقول عائشة رضي الله عنها: لا فرق بين امرأة تأيمت، أي طلقت أو مات زوجها فاعتدت، تأيمت في بيت أبيها أو في بيت من بيوت الأنصار. من عظيم كرمهم وجودهم، لما نزل هؤلاء المهاجرون، لما نزلوا إذ بهؤلاء الأنصار يقدمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون: يا رسول الله، اقسم بيننا وبين إخواننا المهاجرين النخل، أي رجل يتنازل لأخيه الذي من أبيه وأمه على نخلة، بل قد يتقاتلون على نخلة. وجاء هؤلاء القوم وقالوا يا رسول الله نريد أن نشارك إخواننا المهاجرين في النخل، لهم النص ولنا النص. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا لا تفعلوا. فقالوا يا رسول الله نشاركهم الثمرة ويشاركون المهنة، يعملون معنا في موسم الجذاب، في موسم الحصاد، في موسم الاهتمام بالنخل، ثم نشترك معهم في الثمرة. فوافقهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إن الذي يتتبع سير هؤلاء القوم يشعر بحسرة، يشعر بشيء هو أقرب من الخيال، يرى بشرا خلاف ما سمع، ويرى أقواما خلاف ما قرأ.